عليه الصلاة والسلام على سنته وإمامه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جزئه النافع نواقض الإسلام: اعلم رحمه الله أن نواقض الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك إبعاد الأموات والاستغاثة بهم والندم والذبح لهم. قال الثاني: من الداعي جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث: من لم يكبر المشركين او شد في كبرهم او صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من نبي او ان حكم غيره اكثر من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر بقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعصر. فمن فعله او رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعذبان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. الداعي: مباغضه المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولى منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد ان بعض الناس يدعو الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاهل والخائف إلا المكره. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو المشكلة؟ على الرابع: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاول: الشرك بالله، الشرك في عباده الله. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: هذا الناقض واضح ودليله واضح وجلي في الكتاب والسنه ان المشرك الشرك الاكبر المخرج من الملة. لأن الشرك على قسمين: أكبر وأصغر. فالذي يخرج من ملة الإسلام هو الشرك الأكبر، وله صور متعددة، منها ما ذكره المؤلف من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لغير الله والنذر لغير الله عز وجل. هذه عبادات، من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك شركا اكبر. اذا كان مسلما يخرجه من مله الاسلام، فان عاد قبلت توبته، عاد صادقا تائبا قبلت توبته، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار خالدا مخلدا لا يموت فيها ولا يحيى. والناظر الثاني: اتخاذ الوسائط، اتخاذ الواسطة، كما فعل كفار قريش، وأخبر الله عز وجل عن معتقدهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يجعلون المخلوقات المعبودات واسطة بينهم وبين الله. فاستهان بعظمة الله عز وجل وكمال علمه واطلاعه، استهانوا بذلك، فكأنهم يعتقدون أن الله عز وجل لا يسمع دعاءهم ولا يجيبهم إلا من طريق الواسطة، سواء من الأموات أو من الأحياء الذين يعتقدون فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذه الواسطة أطلها القرآن قوله عز وجل في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالذين اتخذوا وسائط بينه وبين الله من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها كفروا بالله تبارك وتعالى. إذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حينما اتخذوا الوسائط ولم يفردوا الله عز وجل بالعبادة ومنها الدعاء، واستباح النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم وذراريهم ورجالهم لأنهم كفار بسبب اتخاذ الواسطة. هذه الواسطة المحظورة في شرع الله وبعد ذلك في ديار في بعض ديار الإسلام اتخذوا وسائط وهم في ديار الإسلام، اتخذ كثير من الناس وسائط وهم يتدربون بالنذور والاستغاثة إلى المقبورين الذين أطلقوا عليهم الأولياء، وقد يكون المقبور في المسجد أو في ضاحية أو في مكان معد له، والناس يتوافدون إلى الضريح وينادون صاحبه يريدون الغوث والمدد، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وبعضهم يقرأ القرآن بل يحفظ القرآن لكنه واقع في هذه البدعة الكبرى وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى، لكونه يستغيث بالمقبور يريد منه مدد أو يريد منه رفع حاجته إلى الله. ولهذا تلاعبت بهم شياطين الإنس والجن فأدلوا بشبهات، قالوا: ما نعبدهم، نحن لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، وإنما نتخذهم وسائط لأنهم أطهار وأهل قداسات أولياء الله لهم ما يشاءون عند الله، فنحن نتوسط بهم، يقولون نستشفع بهم ونتوسل بهم. فيلطفون هذا الشرك الأكبر بهذه العبارات: توسل، استشفاع، وهو شرك أكبر لا يخفى على طلاب العلم وعلى من سلمت فطرته من المسلمين. وهذا كثير في معظم البلدان الإسلامية الذين استباحوا القبور في المساجد وأشرفوهم مع الله تبارك وتعالى، بل يخلصون في الدعاء عند القبور أكبر من إخلاصهم في الدعاء وهم في محل ركوعهم وسجودهم لله. هذه الواسطة واسطة منكرة وفعلها شرك أكبر، لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى حقيقة التوحيد. والإمام محمد بن عبد الوهاب شاهد كثيرا من هذه الأمور وجاهد في سبيل الله أهلها لما أبوا وصمموا إلا أن يفتنوا الناس ويصدوهم عن سبيل الله ودعوة الحق قاتلهم. والواسطة الشرعية التي لا بد منها هي واسطة الرسل والأنبياء الذين جاءوا بالوحي من عند الله تبارك وتعالى. هذه الواسطة الشرعية التي لا غنى عنها، كتاب الله منزل والرسول المرسل يبلغون الله عز وجل، يبلغون العباد مراد الله من عباده.